قصة بعنوان التوسل بأمير المؤمنين عليه السلام. أحد المؤمنين كان يعيش في النجف، وكان وضع من الناحية الاقتصادية جدا سيء، وكما قلنا فيما مضى إن الفقر عنوان في داخله يحتوي على كل المشاكل وأغلب المشاكل أو كثير من المشاكل. كلما يحاول ما يتمكن، يأتي إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا هو الملاذ الأخير، وفي الواقع لدى المؤمنين هذا هو الملاذ الأول. نحن بعد ما تنقطع عنا كل الأسباب الظاهرية نروح إلى الله وإلى أولياء الله، هذا خطأ في الواقع. الملاذ الأول هو الله وأولياء الله، أول شيء واحد يجب أن يذهب إلى بابهم. المهم يذهب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويتوسل بالإمام أن يكون شفيعا عند الله لإخراجه من هاي المعاناة ومن هذا الفقر، لكن توسل صادق من القلب. في ذيك الليلة يشوف الإمام صلوات الله عليه في المنام، الإمام يقول له إذا تريد تخلص من هذا الوضع فاذهب إلى الهند، تروح إلى فلان. الهند في ذلك اليوم كانت مركز التجارة العالمية أو مركز مهم من مراكز التجارة العالمية، فتروح وعندما تشوفه تطرق بابه، عندما تشوفه تقرأ هذه القطعة شطر من بيت، عندما تشوفه تسلم عليه وتقول له بأسمر ودو كار آفتاب كنت، يعني تذهب إلى السماء وتعمل عمل الشمس. شنو عمل الشمس؟ عمل الشمس أنه إذا الشمس ما كانت كل إحنا ما كنا، طبعا بإذن الله لا يمكن أن تقوم حياة بدون الشمس. تذهب إلى السماء وتعمل عمل الشمس، شعر مو معلوم شنو معناته، مو مفهوم. هو يقوم من المنام ويأتي إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ومرة ثانية يكرر طلبه، وين أروح إلى الهند في الأزمان القديمة تلك الوسائل الصعبة. في الليلة الثانية أيضا يشوف الإمام في المنام صلوات الله عليه ويكرر عليه نفس الكلام، يقول إذا تبقى هنا وضعك هو هذا، هو إذا تريد الخلاص الحل أن تذهب إلى الهند وتعمل ما قلته لك. هذا يقوم من المنام ويهيئ الأسباب ويبيع كل ما يملك ويذهب إلى الهند، يروح إلى ذلك المكان اللي عينه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنام، يطرق ذلك الباب، يفتح له الباب، يشوف ذلك الرجل فيقول هذه الكلمة بأسمر ودو كار آفتاب كنت. بمجرد ما ذلك الرجل التاجر الكبير يسمع هذه الكلمة يأتي إليه ويحتضنه ويدخله في داخل القصر الكبير ويأمر بأن تخلع عليه الخلع الفاخرة وأن يؤتى له بطعام، خواي يعظمه ويمجده، ثم يقيم احتفالا يدعو إليه كبار الشخصيات الأفراد، فيسأل هذا الرجل القادم من النجف من واحد شنو هذا الاحتفال، فيقال له إن التاجر يريد أن يزوج بنته. عندما يجتمع الكل التاجر يقول أيها الناس اشهدوا أن نصف ثروتي، كل ما أملك من الثروة، نصف هذه الثروة من نقد وأملاك وعقارات وكذا، كل شيء ما أملك نصفه لهذا الرجل، اللي جاي من النجف نصف إله. وإذا يحب هذا الرجل وإذا يوافق أريد أن أزوجه بنتي أزوج بنتي. هذا الرجل ما يعلم أن القضية صدق مو صدق، حلم مو حلم. يقول له أنت موافق؟ يقول نعم. فيأمر فيقول للعلماء يطلب منهم أن يعقدوا بنته لهذا الرجل. في لحظات هذا الرجل الفقير المعدم يتحول إلى تاجر كبير ويتزوج بنت ذلك التاجر، وهو ما يدري شنو القضية، في حالة ذهول مو مصدق. بعدما ينفض الجام يجي يقول للتاجر شنو القضية؟ يقول القضية في الواقع أنا قلت شطرا من شعر في مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأردت أن أقول الشطر الثاني فأرتج علي، يعني ما قدرت، كلما أردت أن أقول الشطر الثاني ما تمكنت. فتخيلت أنني غير منظور لأمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما نظر إلي، وإلا إذا كان قد نظر إلي بنظر اللطف لكان قد لكنت قد وفقت لإكمال الشعر. وأنا بقيت متحير، رحت إلى الشعراء قلت أنا قلت نصف هذا البيت شطر واحد أكملوه، ما تمكنوا أن يكملوه. أنا هواية أثرت من هذا الموضوع، الأفراد الذين لهم شعور يفهمون معنى هذا، يفهمون معنى أنه واحد ما يكون منظور لأمير المؤمنين شنو معناته صلوات الله عليه. لذلك في الآية في نعم الجنة ورضوان من الله أكبر، الأهم رضوان الله، هذا أهم من كل نعم الجنة. المهم هذا الخاطر هواي كان يألمني. في يوم من الأيام نذرت إذا جاء شخص وأكمل لي هذا البيت اللي قلت نصفه أعطيه نصف ثروتي وأزوج بنتي، وأنت جئت وأكملت النصف الذي قلته هو هذا النصف بذرة گر نظر لطف بو تراب کند، هذا النصف الذي قلت بذرة گر نظر لطف بو تراب کند، يعني إذا أبو تراب يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينظر نظرة واحدة نظرة اللطف إلى ذرة، يعني هباء، يعني حبة رمل، شنو قيمة هذه الحبة من الرمل؟ ما إلها قيمة. روحوا على الشاطئ هنا مئات المليارات من حبات الرمل المرمية قيمة ما إلها، ولكن نظرة واحدة من أمير المؤمنين إلى هذه الحبة بذرة گر نظر لطف بو تراب کند، الشطر الثاني به آسمان رود و کار آفتاب کند. هی هاده هی هاده الذره اللي ما الها قيمه ببركه هذا النظر وهذا اللطف تصعد الى السماء وتعمل ما تعمله هذه الشمس المشرقه. فقال له هذا الرجل لأعلمك، تعلم هذا الشطر لمن الثاني؟ قال لا. قال هذا الشطر مو لي الشطر الثاني، وإنما هو لأمير المؤمنين. ثم نقل له قضيته أنه رأيت الإمام في المنام والإمام هو قال هذا الشطر الثاني في المنام. حقيقة نظرة واحدة منهم كفيلة بحل كل شيء. واحد من الطلبة مذكور هذه القضية في أحوال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بعد أن أكمل المقدمات ذهب إلى بحث الشيخ الأنصاري، حضر ما كان يفهم الشيخ شنو يقول. الشيخ يبحث بحث الخارج، فقهاءنا يبحثون بحث الخارج، ما يفهم الشيخ شنو يقول. كلما يحاول، كلما يجد، كلما يطالع ما يفهم. فذهب أيضا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتوسل بالإمام أن يفتح عليها أبواب الفهم. إحنا الطلبة عادة عندما نطلع من البيت نقرأ هذا الدعاء: اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. فتوسل بالإمام صلوات الله عليه، فشاف الإمام في المنام. الإمام أخذه وقرأ في أذنه البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قام الصبح أجى إلى بحث الشيخ، شاف يفهم مطالب الشيخ، يعني تحول. نظير هذه القضية قبل ما أكملها تنقل عن صاحب الرياض. صاحب الرياض هذا بين قوسين وهو أحد كبار علمائنا، ما كان وارد في مباحث الجغرافيا والفلك، ما كان يعرف، يوم ما كان قاري. فقهائنا يقرون عادة الجغرافيا والفلك، فوصل إلى مباحث القبلة ما عرف شلون يكتب مباحث القبلة، فتوسل بالإمام صلوات الله عليه. فبعد ما توسل بالإمام لعله رأى رؤيا ما أتذكر جيدا، ففي اليوم الثاني إجى شاف يعرف مباحث الفلك والجغرافيا والقبلة وخطوط الطول والعرض وما أشبه ذلك، فكتب قبل 120 عام يقال أفضل ما كتبه فقهاؤنا في مباحث القبلة ما كتبه صاحب الرياض ببركة توسله بالإمام، مع أنه ما كان يعرف لا الجغرافيا ولا الفلك. المهم هذا الطالب توسل بالإمام، الإمام قرأ في أذنه في المنام بسم الله الرحمن الرحيم. إجى إلى بحث الشيخ الأنصاري، شاف يفهم جيدا. بعد كم يوم من حضوره أخذ يشكل على الشيخ، يعني الشيخ يقول كلام هو يرد الشيخ في مباحثه في كلامه. في يوم من الأيام هواية اشتبك مع الشيخ الأنصاري في الكلام وفي الرد. هذا منهج حوزاتنا العلمية. فأخذ يرد الشيخ وكذا ويناقش وياه، فبعد ما كمل الشيخ أخذ جانب وقال له: يا فلان، الشيخ الأنصاري قال له: يا فلان، إن الذي قرأ في أذنك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في أذني إلى ولا الضالين. تعجب هذا الطالب لأنه لم يكن حكى هذا المنام لأحد، وإنما كان السر بينه وبين أمير المؤمنين. من عرف الشيخ الأنصاري هذا المنام؟ وحقيقة الآن نشوفه أكثر من 140 عام الشيخ الأنصاري حاكم على كل الحوزات العلمية، فقه، أصول، مطالب. الآن روحوا إلى قوم أو اذهبوا إلى النجف أو إلى بقية الحوزات العلمية، كل يقولون قال الشيخ الأنصاري كذا. هذا ببركة شنو؟ هو ببركة ذلك الذي قرأ، يعني أمير المؤمنين اللي قرأ في أذنه من بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين. حقيقة إحنا مليئون بالحاجات، الحاجات الدنيوية والحاجات الأخروية. إذا واحد ما طرق هذا الباب فالذنب عليه، الذنب عليه. إذا الفقير ما أجى واستجدى الذنب على منه؟ الذنب عليه. قر قدا كاهل بود تخسير صاحب خانه چیز. اذا الفقير هو ما اجى الذنب عليه. اذا واحد ما طرق هذه الابواب في حاجاته الدنيويه والاخرويه فالذنب عليه. وكلما واحد يدعو اكثر ويتوسل اكثر ان ابراهيم لأواه حليم، اواه يعني دع، كان كثير الدعاء وكان يدعو. أنبياء الله الأئمة الأولياء كثير الدعاء، مو فقط في أيام المشكلة، صارت عنده مشكلة، صار عنده مريض، صار عنده مثلا خسارة، يدعو الله. هالشكل دعاء هذا بعيد عن الله، دائما في الشدة والرخاء. واحد يحاول أن يدعو الله ويطلب من الله أن يحل المشكلات الدنيوية والأخروية